القيام من السجود الجنوب من الانتقال من السجود إلى التشهد الأول يجعل تكبيراته مساوية للتكبيرات ما يمدها. ويقول يحفظ أمور، أولا كثير من الناس يستشكل هذا الهدوء لم يرجع إلى صار الإمام جاهز. إذا كان بعض الجماعة تعلم على هذا وعرفوا ويأتي ناس مثلا على الطريق ويأتي ناس صبيات للقراءة نفسه وكذا فيحفظ منهم هذا الجهاز. هذا الحكم. هل ورد في السنة التفريق بين التكبير؟ ما أنا أعرف ما ورد، فحثت عن ذلك بنفسي وطلبت من الأخوان مثل حمد الأنصاري رحمه الله الذي عندهم علم بالحديث يبحثون ما وجد التفريق. ثم إنك إذا فرقت أصبح المأموم آلة محركة، حرك هذا الزر يشتغل قف ويقف لأنه سيتبع إيش الإمام في التكبيرة. نعم يغيب عنه الحضور، لكن إذا خليت المأموم يكرب نفسه ويخشى أنه يقوم والناس جالسين يفشل يضبط مرة، ففي مصلحة المأموم. صحيح أن الذي دخل معك مثلا في الركعة الثانية لا يدري أنك قمت أو جلست للتشهد، يعني ما يخالف اللي جنبه يبين له. والله أنا ما أحدد، أنا كنت أفعل هذا إذا جلست للتشهد مغطى التكبير وإذا قمت مغطى التكبير، لكن نبهني بعض الفضلاء قل يا أخي قال من أين لك هذا؟ ألست تريد السنة؟ والله ما نبي للسنة الله يميتنا عليها. قال جب لي حرف عن الرسول إنه كان يفرق، فأعياني وقال ماذا ما ورد. أول ما فعلت بدأوا الناس سبحان الله سبحان الله يحسبون غلط، لكن أخذوا عليه والحمد لله مشت الأمور. أنت إماما ماذا تفعل؟ أنا لا أمد أصوب، لكن يعني الحمد لله بارك الله فيك، خديت للسنة على لا يهمك وش اسمك صالح يا إبراهيم، لا يهمك حال اتبع السنة والناس بعدين يتبعونه. ألم تعلم أن السجود استهو بعد السلام ما كان معروف عند الناس؟ وحدثني رجل آثق به وهو الآن ذو منصب كبير يقول قرأت رسالة، كنا ألفنا قديما رسالة في سجود السهو، يقول قرأت على الناس ويثرون عليها أكبر حس وش الدين الجديد وش اللي في أجمل. يا ناس أنا أقرأ لكم حديث أبي هريرة اللي جاي قال وابدا ما عهدنا هذا في أبائنا الأولين، أنت فيك ما لا فيك. قال طيب منتظر، كان ذاك الأيام الشيخ محمد إبراهيم هو رئيس العلماء، الشيخ محمد بن باز الشيخ بن باز الثالث، كان منتظر عنده الشيخ محمد إبراهيم الشيخ بن باز الشيخ ما خرج لا بس الشيخ نعم الشيخ إبراهيم بن حميد بن باز، كان هو الشيخ محمد إبراهيم، وكان الشيخ رحمه الله يجلس الناس بعد المغرب بين عشاء، توعدوا وراحوا للشيخ وقال يا ذو العمر هذا جانا دين جديد يقول تسجل السهو بعد السلام. الشيخ قال طيب جاب لكم حديث؟ قالوا قرأ علينا والله ما نحن أو أملك ما عهدنا هذا. قال لا الصواب معه الآن ولله الحمد أكثر الأئمة يطبقون السنة في هذا وأخذ الناس عليه، حتى الناس الآن عرفوا العوام عرفوا متى يكون السجود بعد السلام ومتى يكون قبل السلام. فهمت؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.